قوله وقول أصحابه دينا من المنكرات، بل هو من المبالغين في ذلك حتى صنف أصحابه كتبا مخرجة دينا من الغناء والسماع، وحتى سأله إسحاق بن عيسى الصبار عما يتلخص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال إنما يفعله عندنا في الصاع. وقد ذكر محمد بن صالح في مسألة السماع حكاية عن مالك أنه ورم بقبل وأنشد رمية الصالح حكاية لا يتنازعه أهل المالكة في أن كذب على مالك، فكذلك الشافعي ولم يختلف قوله في شرائعه. وقال في كتابه المعروف بأدب الطغاة حول الأنبياء له مكروه يشبه الباطل، ومن استكثر من اختار سفيه ترد شهادته، وقد قال عن السماء الديني المحدث قلت بغداد شيئا احدثته جنابته يسمون الكرمين، وتصدون به الناس عن القران ما ان كان كثير من اهل المدينه يسمعونها. وقد دخل معهم في ذلك اخبار فقهائهم، فاما ان يكون هذا قول اهل الحجاب كلهم او قول مالك فهذا غلط، وكان الناس يعيدون من استحل ذلك من اهل المدينه الجماعات على غيرهم حتى كان من جاهل يدور من اخذ بقول اهل الكوفه في المدينه وبقول اهل مكه في المتعه والصرف وبقول اهل المدينه في حرمها أو قال الحصوص وغيرها، فقد جمع الشر كله وكلام المسلم من أمانة. وأما فقهاء الكوفة فمن أشد الناس تحريما من غنى، ولم يتنازعوا في ذلك ولم يكونوا يعتدونه كما كان يفعله أهل المدينة لو كانوا مكتومين في المدينة المتنازع فيه. وقد سئل مالك عما يترخص فيه بعض أهل المدينة فقال لا إنما يفعله عندنا الفسق. وقد سئل قاسم بن محمد عن الغنى فقال قيام يد الله حق من الباطل من أن يكف من يكون الغنى. ثم قال أبو قاسم لقد وردت الأخبار واستفاد الآثار في ذلك، وروى عن ابن جريج أنه كان يوسوس بالسماع، فقيل له إذا أتي بك يوم القيامة ويؤتى بحسناتك وسيئاتك ففي أي الجنبين يكون سماعه؟ فقال لا في الحسنات ولا في السيئات، يعني أنه من المباحات. قلت ليس من المغيب سؤال مكة ممن يعرف عنه مغنى، بل المشهور عنه أنهم كانوا يعبرون من يفعل ذلك من أهل المدينة، وإنما المعروف عنهم المتعة والصرف. ثم هذا الأثر وأمثاله حجتنا ومن احتج به، فإنه لم يجع منه شيئا من الحسنات ولم ينزل ولم ينقل عن السلف من الله، ولم ينقل عن أحد من السلف ولم ينقل عن السلف أن يعد شيئا من المعركة له. وقوله على ذلك لا يخالف الإجماع، فمن فعل شيئا من ذلك على أنه من التي لا مضرة بها ولا منفعة. فهذا كما يرخص للإنسان في الغناء والضرب بالدخل في الأفراح مثل قدوم الغائب الغائب من الأعياد، بل يجرون بذلك في العرسات كما روي أعلن النكاح والإبراهيم بالدخل، وهو مع ذلك باطل كما في الحديث الذي في السنن أن المرأة نذرت أن تضرب لقدوم رسول الله أن تغرب لقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدف. فلما قدم عمر أمر هذا السطور وقال إن هذا رجل لا يحب الباطل، فقد رجع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل له يلهوه الرجل فهو باطل إلا رميه بطرفه وكذبه فركه وملاعبة امرأته فإنه من الحق، والباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة. فهذا يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما ينفع، فهذا الحمد في البدن الذي يحتاج إليه في الأوقات التي تقتضي ذلك الأعياد والأعراس وقدوم الغائب ونحو ذلك، وهذه نفوس من النساء والصبيان فهن اللواتي كن يغنين في ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ويردن بالنص فاما الرجال فلم يكن ذلك فيهم بل كان السلف يسمون الرجل المغني مخنثا لكسل تشبهه بالنساء ولهذا روي اقول هذا روي اقرأوا القرآن بدخول العرب وإياكم ودخول العدل والمخاني فللنساء وإياكم ودخول العدل ودخول العدل والمخاني فللنساء ولهذا لما سئل القاسم من هذا الحديث من رسول عن المخنثين للرجال والمترجلات من النساء فيخنث فتح الميم ويقال فتح الميم مخنث يعني يتشدد للنساء في كلامه وفي تكسره وفي شعره وفي اشبه ذلك يعني. فالواجب على المؤمن ان يكون بعيدا عن مشابهه النساء لا في كلامه ولا في مشيه ولا في غير ذلك. ولهذا لم يكن العيد وحدود الغائب ولهذا وقع الجاريتين عند ابي بكر الصديق ما وقع في يوم العيد وامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العرس لكن تبيل على السفاح واما قول الغائب هي المراه التي فعلت ذلك عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم سوى عنده عليه الصلاه والسلام فاقرها قد يفعل بالرجال كما هو واقع الان لا ما يهمني ليس من شان الرجال هذا من شان النساء نعم ولهذا قال كانوا يسمون من فعل هذا المخنث وسمى قال ابن مالك من فعل ما عند الفساق نعم وصار في سفر ولا عند حريم ولا عند لا على كل شيء ما في شيء ما ينبغي فعل شيء في هذه الاحوال الان الشر قد انتشر نعم ينبغي البعد عن هذه الاشياء نعم الا في العرس فقط نعم من ذا المالك ماذا قال لك هنا؟ من ذا المالك؟ يقول ما سمعتها يقول ما يفعله يفعله في الشعر الشعر حسن أن في العصر وقع الشعر في العصر العصر لا بأس والاختلاط العصر لا أخذ لا بأس وبين النساء خاصة النساء والاختلاط هنا الاختلاط هنا ما عليك إذا كان في صوت مطلوبات نعم ولهذا إذا كان بين النساء هو سنة بين النساء لإظهار النكاح وإعلان النكاح بينهن خاصة من دون مطربات ومن دون مكبرات وقتا من الليل ثم ينتهي ما في فرق يمنع المحرم ولا غير مباح ولا لو في مثل المرأة أو أهل المرأة أو أهل الرجل الشيء العادي بين النساء هل يمنع أن يمدح الزنا أو يمدح الفجور أو يمدح الخمور هذا محرم مطلقا هل يأتون براءة مشجعين فيهم مشجعين ما أعلم ولهذا لما سئل القاسم بن محمد عن المنايف قال يستعمل ابن أخي أرأيت إذا من الجمرة وطيبة بين الحق والباطل ففي أيهما يجعل وزنا فقال في الواقف قال ثم ما بعد الحق والضلال فكان العلم بأنه من الباطل مستتبا في نفوسهم كلهم وإن رأى كان هو فعله بعضهم مع ذلك لمجرد كون الكذب مطمئن ويذكر هذا منفعتهم على الصبر تحريمهم ما يتضمن مفسده قال أبو قاسم وأما الشافعي رحمه الله فإنه الحرم وجعله في أعراض مكروها حتى لو احترف ومنها أو اتصف على الضوار بسماعها وفي ترحيله ترق به الشهادة وجعله منها تسكت نبوة ولا يلحقه بالمحرمات قال وليس سلامنا في هذا النوع من السماع فإن هذه الطائفة جلت مرتبة قال وليس كلامنا في هذا النوع من السماع فإن هذه الطائفة جلت مرتبة عن أن يسمعوا بلهو أو يقربوا بالسماع بسهو أو يقربوا بقلوبهم متفكرين في أمور إذا موجد هنا يجتمع على صفة غير على صفة غير كفر كل لم يتلقه الشافعي بكراهته والنهي عن مقنع وأن يرفضه لكن هل هي الكراهة تحريم أو تنزيل أو تفويض أو تفويض بين بعض وبعض هذا ما يتنازل فيه أصحابه وهذا قوله في سماع العامة وأما السماع الدين ويجيبه على ما علم مع التأويل من عمل صالح فذلك لا يمنعه طالما في الفعل من الفساد إذ التأويل من باب المعارضه حتى بعض الناس تدفع به عنه العقوبة السماء تدفع بالتوبة والحسنات الواحية وهذا لمن استفرى وسعه في طلب الحق فقول الشافعي رضي الله عنه في هذا ذلك قوله في اهل الكلام حكمه في اهل الكلام والمغرم الجليل والنعم ويطاح بهم في الاشاعر والضرائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واقرا على الكلام فقوله لا ملك العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير ومع هذا فقد ابتلي ببعض ذلك على وجه التأويل لطوائف من أهل العلم والدين والتصوف والعبادة وهذا كان الكلام بالسماع على وجهين أحدهما سماع اللعب والطرب فلا يقال فيه مسموه أم محرم أم باطل أو موسط في باب أنواعه والثاني سماع محرم لأهل الدين والقرب فلا يقال فيه هذا هو الذي وقع على الصوفيه والتعبد بفجعله دينا وقربه السماع يعني سماع الاغاني والملاهي بينهم والضرب القصر بالقصر او بغيره حتى جعلوا شغل لهم شاغلا شغلهم عن القران وشغلهم عن فصار هذا من الفصائل التي ابتلوا بها وانكره عليهم الشافعي قال ان هذا احد ذوي الزنادقه نعم وإنما حدث في الأمة لما أحدث الكلام فكثر هذا في العلماء وهذا في العباد ولهذا كان يزيد بن هارون الواسطي وهو من أتباع التابعين وآخر القرون الثلاثة تجتمع في مجلس العلماء العظيمة وكان أجل مشايخ الإسلام إلا كان عن الجهمية وعن المغبرة هارون أهل السمع أهل الشعر والمغبرة وهؤلاء أهل كلام المخالف من كتاب والسنة وهؤلاء أهل السمع المحدث المخالف من كتاب والسنة ولأن لم يستمع أحد ثم يستحب السمع المحدث ويستحبه أن يحتج ولهذا لم يستطع أحد ممن يستحب السمع المحدث ويستحبه أن يحتج بذلك بأدب عن من رواه ولا بأخذ الكتاب والسنة قال أبو قاسم وذكرون عن يوم يعني ابن عمر آثارهم في إباحته للسمع وكان كتاب قال أبو قاسم قال أبو قاسم صح كم 76 صح كم 81 صح نعم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسمى بالعربات الآن هذا يختلف إذا كان بالسلاح والرمي لا بأس إذا كان بالبحوث أو بالتبول لا ينبغي

قال تعالى الذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء محسنين يكفر الله عنهم اسوء الذي امنوا ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون وجزاء ذلك كالمتاولين في تناول المشكل من صالح اهل الكوفه ومن ومن اتبعهم على ذلك وان كان المشروب خمرا لا يشك في ذلك من اطلع على اقوال النبي صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابه وكذلك المتاولون من المتعه والصرف من اهل مكه متبعين لما كان يقول ابن عباس وان كان قد رجع عن ذلك او زادوا عليه إلا يشك في الأرض ولا يشك في ذلك وأنه من الواحد إذا المحرم والنكاح المحرم من الصلاة إلا يشك في ذلك وأنه من الواحد من المحرم وذلك كالمتاولين في تناول المشكل من صالح أهل الكومة ومن اتبعهم على ذلك وإن كان المشروب خمرا لا يشك في ذلك من اطلع على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وكذلك المتاولون للمتعة والصرف من أهل مكة متبعين لما كان يقوله ابن عباس وإن كان قد رجع عن ذلك أو زادوا عليه إلا يشك في الأرض ولا يشك في ذلك وأنه من أنواع الربا المحرم والنكاح المحرم من الصلاة إلا يشك في ذلك وأنه من أنواع الربا المحرم والنكاح المحرم من الصلاة على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المتاولون في بعض الأطعمة والحشوش من أهل المدينة فإن كان لا يشك في تحريم ذلك من اطلع على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكذلك ما دخل فيه من دخل من السابقين والتابعين من القتال في الفتنة والبغي بالتأويل مع ما علم في ذلك من نصوص الكتاب والسنة من ترك القتال والصلح ما تأول فيه قوما من ذوي العلم والدين من مطعوم او مشروم او منسوح او مملوك او مما قد علم مما او مما قد علم ان الله قد حرمه ورسوله لم يجد اتباعهم في ذلك مغفورا لهم وان كانوا خيار المسلمين والله قد غفر لهذه الامه الخطا والنسيان كما دل عليه الكتاب والسنه وهو سبحانه يمحو السيئات من الحسنات ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ولهذا يخرج الرب عما ذكره الشيخ أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب حيث ذكر أنه وقال يحصل الجواب عما ذكره أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب حيث ذكر أنه من أنكر السماع مطلقا غير مقيد فقد أنكر على سمعين صديقا ولعل إنكار اليوم يقع على خلق عظيم من الصدق أن يقع على خلق عظيم عندك موقف في موقف تفعل أبو طالب عندك موقف غريب؟ لا تفعل أبو طالب عبد الله بن محرر نعم عبد الله بن محرر في مهملات الجزري القاضي مسروق بن السابعة مات بخلافة أبي جعفر بن ماجه غيره المحرز ما في إيه اللي نعرفه هو عبد الله بن محرر نعم تقدم عن اللي علمت عليه تقول اللي تعلمت عليه روى وشو؟ برواية عبد الله بن محرر وش قبله؟ كلام هذا ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية عبد الله بن محرر وهو ضعيف لا يخرجه بحال يحطه صلحة معرض يقول المحشي ذكر السيوطي الحديث في جامع الكبير وقال إنه ضعيف رواه عبد الرزاق في مكنه وابن عساكر في تعريفه والخطيب في تعريفه عن أنس ورواه أبو نعيم عن ابن عباس بس انه محرم يعني براء هو ذكره البخاري معلقا في كتاب في اخر كتاب الصحيح زينوا القران باصواتكم رحمه الله ويدل عليه معنى ليس منا من يتغنى بالقران يجهر به تحسين الصوت للقراءه والعنايه بهذا كان من افضل القربات نعم بسم الله الرحمن الرحيم يا شيخ الله الناس يعني مثلا في هذه الأيام يأخذون هذا الحديث على ظاهره في الغناء من القلاعة وما أشبه ذلك ونحن نريد نفهم ما هو أي حديث

متعذرين معتقدين انهم على الحق وغير ذلك هم اسبق من هؤلاء واكثر واكبر. فاذا نهي عما نهى الله عنه ورسوله لم يكن لاحد ان يقول هذا الانكار على كذا وكذا رجلا من السابقين والتابعين، فان هذا الانكار كان من مضرائهم ومن هو فوقهم او قريبا منهم. وعند التنازع فالمرد الى الله ورسوله، ولكن من ذهب الى قول المرجوح ينتفع به في عذر المتاولين فان عامه ما حرمه الله مثل قتل النفس بغير حق ومثل الزنا والخمر والميسر والاموال والاعراض قد استحل بعض انواعه طوائف من الامه بالتاويل. وفي المستحلين قوم من صالح الامه واهل العلم والايمان منهم، لكن المستحل لذلك لا يعتقد انه من المحرمات ولا انه داخل فيما ذمه الله ورسوله. المقاتل في الفتنة متأولا لا يعتقد أنه قتل مؤمنا بغير حق، والمبيح للمتعة والحشوش ونكاح المحلل لا يعتقد أنه مباح زنا وسفاحا، والمبيح للنبي المتأول فيه ولبعض أنواع المعاملات الربوية وعقود المخاطرات لا يعتقد أنه أباح الخمر والميسر والربا. ولكن وقوع مثل هذا التأويل من الأئمة المتبوعين أهل العلم والإيمان صار من أسباب المحن والفتنة، فإن الذين يعظمونهم قد يرتدون بهم في ذلك وقد ما يقفون عند الحد الذي انتهى إليه أولئك، بل يعتدون ذلك ويزيدون زيادات لم تصدر من أولئك الأئمة السادة. والذين يعلمون تحريم جنس ذلك الفعل قد يعتدون على المتأولين بنوع من الذم فيما هو مغفور لهم، ويتبعهم آخرون فيزيدون في الذم ما يستحلون به من أعراض إخوانهم وغير أعراضهم ما حرمه الله ورسوله. هذا واقع كثير في موارد النزاع الذي وقع فيه خطأ من بعض الكبار. واعتبر ذلك بمسألة السماء التي تكلمنا فيها، فإن الله سبحانه شرع للأمة ما أغناهم به عما لم يشرع، حيث أكمل الدين وأتم عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا، وهو سماع القرآن الذي شرعه لهم في الصلاة التي هي عماد دينهم وفي غير الصلاة مجتمعين ومنفردين، حتى كان أصحاب محمد إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقون يسمعون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأهم يستمعون. وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتمع بهم يقرأ عليه الصلاة والسلام ويفسر لهم كلام ربهم عز وجل ويعلمهم، وإذا مر سجد وسجدوا معه عليه الصلاة والسلام. ومرة قال ابن مسعود: اقرأ علي هذا يا الله، فقال: كيف أقرأ عليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري عليه الصلاة والسلام. فشرع ابن مسعود في سورة النساء يقرأ حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا لكل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال: حسبك. قال عبد الله مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفا عن الصبر. تذكر هذا الموقف العظيم يوم القيامة، لهذا بكى عليه الصبر والسلام: فكيف إذا جئنا لكل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء على هذه الأمة. وقد بسطنا القول في هذا في ذلك في غير هذا الموضع، وإنما ذكرنا هنا نكتة تتعلق بالسماء. قال تعالى: الله نزل أحكم الحديث كتابا متشابها مثانية تشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وذكر سماع المؤمنين والعارفين والعالمين والنبيين، فقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.